حديث السنة يحكونه بالحديث يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام. أما بعد، أولا نرحب بجميع الحضور في هذه السنة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول. هذه المادة مادة علم الرجال، وقبل أن نبتدئ في هذه المادة، طبعا القسم ضيق والعدد كثير، فلذلك أنا اتخذت قرارا أني لا أسمح لأحد من غيري يعني القسم أن يحضر في هذه المحاضرة، وذلك للسبب السابق. هذه المادة مادة علم الرجال، إن شاء الله سننظر فيها في مناهج العلماء عليهم رحمة الله في التصنيف في علم الرجال، ومتى بدأ التصنيف في ذلك، وما هي الطرق التي اتخذت في التعريف بأحوال الرواة وأشخاصهم. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما يعني يعلم الجميع، كانوا يأخذون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، أو يأخذه بعضهم عن بعض، وذلك لثقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولعدالتهم، وهذا الأمر كان منتشرا فيما بينهم، وكانوا يأخذون أيضا ممن عرف بحفظه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما كثر الحديث وكثر أيضا الناقلون له في عصرهم، احتاجوا للتثبت في نقل هذا الحديث، خاصة لما بدأت تظهر بعض البدع في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نبغ في آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتان تقابل المغضوب عليهم والضالين: الخوارج يكفرون الخليفتين ومن تولاهما ويحلون دماء أهل القبلة ويفعلون بأهل الإيمان فعل اليهود بالنبيين، والروافض يغلون في من يستحق الولاية والمحبة فيطرونه إطراء النصارى حتى وصفوا البشر بالإلهية وألحقوا الأئمة بالمرسلين. هاتان بدعتان ظهرتا في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك توالى ظهور بعض البدع، وظهرت أيضا بدعتان أخريان متقابلتان، وهي بدعة القدرية الذين عظموا أمر المعاصي كما قال شيخ الإسلام، حتى أوجبوا نفوذ الوعيد بجميع أهل الكبائر أو جميع المذنبين، ومنعوا شفاعة الشفعاء ورحمة أرحم الراحمين وأعظم أن يكون الله قدرها أو شاءها أو يسرها، وسلبوا الإيمان بالكلية لمن اتصف بها من المسلمين. وهؤلاء القدرية يعني ظهروا في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والبدعة الأخرى المقابلة بدعة المرجئة الذين استخفوا بأمر الواجبات والمحرمات حتى استبعد بعضهم نفوذ الوعيد على الكبائر الموبقات. إذن هذه البدع ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لذلك احتاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض الأحيان إلى التثبت في نقل الأحاديث التثبت في من ينقل هذه الأحاديث. وتعرفون حديث الإمام أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في ما يعرف بحديث جبريل، وهو حديث في صحيح الإمام مسلم أو أول حديث في مسلم من طريق يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين. قال: فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت أو قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ثم قال الراوي وذكر من شأنهم، قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فأجابه عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ أو ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ففي هذا النص، وهو حديث ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان والإسلام، فهذا النص يبين ما كان عليه عبد الله أو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الرد على أهل البدع والكلام فيهم. وكذلك يبين أيضا حرص التابعين في السؤال عن والتثبت والسؤال عن الرجال، وأن يسألون عمن ينقل هذا العلم. ولا شك أن موقف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يعني بين في أنه قدح في هؤلاء وتكلم فيهم لما ذكروه من تلك البدع الشنيعة التي نفت العلم عن الله عز وجل، وكفرهم عبد الله بن عمر وتبرأ منهم، وذكر أنه لا يقبل من أحدهم ملء الأرض، لا يقبل من أحدهم حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا إذا كان لا يؤمن بالقدر. وكما ذكر العلماء أيضا كفرهم يعني كفرهم العلماء، لكن هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام والقاضي عياض وغيرهم أنهم إن يعني لم تبقى هذه البدعة، وأن الذي يعني ينفي العلم عن الله عز وجل فلا شك في كفره. وأيضا جاء في مقدمة صحيح الإمام مسلم بيان أيضا لهذا الأمر، حيث ذكر عن مجاهد رحمه الله قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. يعني إن بشيرا العدوي كان يحدث ويذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الذي عرف بتتبعه لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسؤاله لكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان لا يأبه لحديثه ولا يسمع لحديثه، فتعجب من هذا الأمر فقال: يا ابن عباس، ما لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. يعني هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يعتبر من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ 15 من عمره، وأغلب أحاديثه وأكثر أحاديثه أخذها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن كبار الصحابة. لكن لما سمع هذا الرجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع له، ولم يأخذ عنه لأنه كان ينتقي من يأخذ عنه الحديث، وكان يعني ينظر في الرجل الذي يحدث. فإذا كان من كبار الصحابة وممن كان يعني يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع، فهذا يأخذ عنه. أما غير ذلك فإنه كان لا يأخذ عنهم رضي الله تعالى عنهم. ثم هذا الأمر صار أيضا إلى كبار التابعين، صار هذا الأمر إلى كبار التابعين، واتبعوا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التثبت في الناقلين. وهذا محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنهم، كما أورد الإمام مسلم في صحيحه أو في مقدمة صحيحه عن عاصم الأحول عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. يعني لم يكونوا يسألون عن الإسناد، وكانوا يأخذون عن الرجل ويعرفون ثقته ويعرفون أنه يؤدي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع. لكن لما وقعت الفتن ووقعت البدع وبدأ الناس يعني كما قال ابن عباس يركبون الصعب والذلول، صاروا يتثبتون في هؤلاء الناقلين، لا يأخذون إلا عمن عرفوا وعلموا ثقته وعدالته وحرصه على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا يدل على أن التابعين رضي الله تعالى عنهم أيضا نهجوا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التثبت في النقل. وأيضا روى عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيت وكيت، قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. فهذا أيضا يدل على هذا المنهج، إن كان صاحبك مليا يعني عالما ثقة عدلا عارفا بما يحدث فخذ عنه، وإلا لا تأخذ عنه. هذا يدل على أن الكلام في الرواة والكلام في الرجال كان في الزمن المتقدم، وكان في عصر أواخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي عصر التابعين رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا لا شك أن هذا الفعل منهم هو نظر في أحوال الرواة وتمييز لمن يستحق القبول ولمن يستحق أن يروى عنه ومن يستحق أن لا يروى عنه ويرد حديثه. وكذلك روى الإمام الشافعي كما في معرفة السنن والآثار والكفاية للخطيب والكامل لابن عدي قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن لا أثق به. فهذا يدل على أن في عصر عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كانوا يميزون بين هؤلاء الرواة، يميزون بين الثقات وغير الثقات. فإذا كان الراوي ثقة حدث عنه، وإذا كان ليس بثقة لم يحدث عنه. وكذلك تكلم في الرواة أيضا في ذلك العصر وهو عصر التابعين الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي، وكذلك سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين كثير. ونص الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله على هذا الأمر في كتابه شرح العلل، حيث قال ابن سيرين، وابن سيرين توفي سنة 100، قال ابن سيرين رضي الله عنه: أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم. أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، أي أن كلامه كان كثيرا في الرواة في ذلك العصر بحسب نسبة الرواة في ذلك العصر، كان يتكلم في هؤلاء الرواة. وأيضا أخذ هذا المنهج عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: أتعرف أحد من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه: أي لا. يعني أشار برأسه أن لا، أن الذي كان مشهورا بانتقاء الرجال وأنه لا يأخذ إلا عن الثقات هو الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله. وثم ذكر يعقوب قال: وسمعت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. قال: قلت لعلي: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال. يعني ذكر التابعين وأتباع التابعين في هذا الأثر أن أول من كان يتكلم في هؤلاء الرجال ويذكر يعني من يقبل ومن يرد هو محمد بن سيرين، ثم بعد ذلك بدأ ينتشر هذا العلم وبدأ التابعون يتكلمون في الرواة، فتكلم فيهم أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري، وكذلك عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري، وكذلك شعبة بن الحجاج، ثم آل الأمر إلى أئمة هذا الفن كيحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله. وسئل عن مالك بن أنس، أو سأل يعقوب علي بن المديني عن مالك بن أنس، فقال أو فذكر أثر سفيان بن عيينة أنه قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال، أي أن مالك بن أنس عليه رحمة الله كان معروفا بانتقائه للرجال، وهذا يعني أمر مشهور عنه عليه رحمة الله أنه في الغالب لا يروي إلا عن أهل المدينة، لأنه يعلمهم وخبر أحوالهم وعرفهم حق المعرفة، أما غيرهم فلا يروي عنهم إلا القليل، لم يروي إلا عن بعضهم ممن يعني ظهرت له ثقته كأيوب بن أبي تميمة السختياني عليه رحمة الله، لأنه روى عنه وهو بصري، وإلا الأصل في رجال مالك عليه رحمة الله أنه لا يروي إلا عن أهل المدينة، حتى إن بعض أهل العلم قال يعني أن مالكا هو الحكم في أهل المدينة، ولذلك نجد كما سيأتينا في بعض يعني قد يمر علينا في بعض التراجم أن الإمام أحمد مثلا كان يستدل بثقة الرجل إذا روى عنه مالك، فينصون فلان ابن فلان روى عنه مالك، خاصة إذا كان مدنيا، وهذا لا شك أن إذا روى عنه مالك فإنه يكون على الأقل ثقة عند الإمام مالك عليه رحمة الله. تعرفون يعني الأثر الذي رواه مسلم عن بشر بن عمر الزهراني عليه رحمة الله لما سأل مالكا عن رجل فقال: أرأيته في كتبي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي، يعني لو كان هذا الراوي ثقة لرويت عنه ما دام أنه من أهل المدينة وأنني كنت في يعني لقيه الإمام مالك وعرفه، فلو كان ثقة لروى عنه، لكنه لم يكن ثقة لم يدخله في كتابه. وذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله أيضا هذا الأمر في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال: فأول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة الشعبي. طبعا الشعبي لأنه توفي قبل محمد بن سيرين، وإلا الأصل أن محمد بن سيرين هو أكثر يعني ذكرا للرواة. قال الشعبي: توفي سنة 300، وابن سيرين توفي سنة 110 ونحوهما، وحفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين. هذا كلام الذهبي عليه رحمة الله، حفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين. قال: فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود 50 و100 تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف كالأعمش سنة 48 و100 وشعبة بن الحجاج سنة 60 و100 ومالك ابن أنس، إلا أن كلامهم في الرواة قليل لقلة الحاجة إليه في ذلك الزمان، لأن الرواية تدور على الصحابة وكبار التابعين والطبقة الوسطى منهم. لذلك نجد أن كلام الأئمة عليهم رحمة الله أو كلام أتباع التابعين أو حتى التابعين قليل بالنسبة لعدد الرواة الذين كانوا في ذلك الوقت، لأنهم كانوا معدودين، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، والكلام فيهم طبعا في مناقبهم، وإلا فإنهم عدول. ثم التابعون قليل أيضا بالنسبة للرواة ممن جاءوا بعد التابعين، فلذلك قل الكلام عليهم، خاصة إذا اشتهر وعرف الراوي التابعي بالثقة والأمانة والإمامة، فلا يحتاج إلى أن يتكلم فيه أو يذكر فيه شيء من التعديل، لأن شهرته تغني عن تعديله أو عن توثيقه، فيبقى الكلام في بعض التابعين الذين ضعفوا إما من قبل وغالبا يكون من قبل سوء حفظهم، وقد يضعف بعضهم بما يتعلق بعدالتهم. لذلك نجد أن كلام الأئمة كابن سيرين والشعبي والإمام مالك قليل بالنسبة لمن جاء بعدهم كالإمام أحمد مثلا والبخاري، لأنهم تكلموا في عدد كثير من الرواة ممن جاء بعد هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله. هذا بالنسبة للعصر الأول، عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعصر كبار التابعين وأتباعهم. أما في المئة الثانية من الهجرة فاحتاج العلماء إلى التنقيب عن الرواة أكثر، وذلك لكثرة الرواة وكثرة الروايات، لكثرة الرواة وكثرة الروايات، فاحتاج هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله إلى الكلام في عدد كثير من الرواة. وكانت العناية برجال الأسانيد لا تقل أهمية عن العناية بالمتون ومدلولات هذه المتون، لأن هذه المتون لا تثبت إلا بإثبات تلك الأسانيد وإثبات عدالة هؤلاء الرواة. لذلك يعني اشتهر عن علي بن المديني عليه رحمة الله أنه قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم. التفقه في معاني الحديث نصف العلم، وأيضا معرفة الرجال والأسانيد والرواة هذا نصف العلم، لأن هذا المتن إذا أردنا أن نتفقه فيه لا بد من إثباته، وإثباته لا بد من التثبت في رواته، لا بد من التثبت في رواته، فلذلك كان هذا نصف العلم والآخر نصف العلم. فلذلك أو كما أنه بذل المحدثون عليهم رحمة الله جهودا عظيمة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها وتدوينها وتأليف الكتب الكثيرة المسندة في هذه السنة بأنواعها المتعددة، فقد بذلوا أيضا في ذلك الوقت جهودا عظيمة في البحث عن أحوال الرواة، بذلوا جهودا عظيمة في البحث عن أحوال الرواة الذين رووا هذه الأحاديث، وفتشوا عن أحوالهم وفتشوا عن أشخاصهم وسألوا عنهم أهل العلم وسافروا إلى البلدان من أجل أن يلتقوا بهؤلاء الرواة وأن يعرفوا أحوالهم الشخصية وأن يعرفوا أحوالهم الذاتية وأن يعرفوا حفظهم عن قرب، أو أن يسألوا عنه من كان يعني بهم أعلم وبهم يعني بهؤلاء الرواة أدرى. لذلك يقول عبد الرحمن المعلمي، الشيخ عبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله في بيان هذا الأمر، قال: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والحفظ، ومتى شرع في الطلب ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وكيف كتابه. قال: ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. ثم قال: ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه، لا يستمليه الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن، حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. يعني ذكر بعض الأمور التي يحتاج إليها الناقد، سواء ناقد الأحاديث أو ناقد الرواة، وأن هذا الأمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، لأنه لا بد أن يتتبع هذا الراوي منذ ولادته إلى وفاته وكل المراحل التي مر عليها في الطلب، وما هي البلدان التي دخلها للسماع ومع من سمع وكيف سمع وكيف كان كتابه، هل كان يكتب أو كان لا يكتب، ثم ما هو حاله من حيث الثقة من حيث الحفظ، هل كان حافظا أو كان يغلط. ولا بد أن يميز بين الأحاديث التي أخطأ فيها والتي لم يخطئ فيها، إلى غير ذلك كما قال مما يطول شرحه. وهذا لا شك أنه ليس بالأمر الهين، وهذا الذي فعله علماء الحديث وعلماء الرجال عليهم رحمة الله، فصنفوا هذه المصنفات لبيان جميع هذه الأمور التي تتعلق بالرواة، سواء تتعلق بأشخاصهم أو تتعلق بأحوالهم. والإمام ابن حبان أيضا في مقدمة كتابه المجروحين بين المراحل التي مر عليها التصنيف في علم الرجال أو علم الرجال والجرح والتعديل، وهذا يحسن أيضا الرجوع إليه للوقوف على هذه المراحل، وذكرنا ملخص ذلك. ومما يذكر أيضا أن العلماء عليهم رحمة الله تناقلوا هذه الأقوال في الرجال التي صدرت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين شفاها، وفي ذلك الوقت لم يصنف أحد في الجمع أو في جمع هذه الأقوال، لا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا في عصر التابعين، ولم يصنف مصنف مستقل في ذكر تلك الأقوال في ذلك الزمان، وذلك لحاجتهم أولا لتدوين سنن النبي صلى الله عليه وسلم دون تدوين ما ورد من أقوال في هؤلاء الرجال، وثانيا لأن الكلام فيهم كان قليلا، الكلام في الرجال في ذلك الوقت كما تقدم عن الذهبي كان قليلا، ولم يصنف في هذا العلم إلا بعد المئة الثانية أو إلا في المئة الثانية. وأول من صنف في ذكر الرواة كما ذكر بعض الباحثين هو الإمام الليث ابن سعد عليه رحمة الله، المتوفى سنة 75 و100، يعني في المئة الثانية أو في أواخر المئة الثانية، أول من صنف في ذلك الإمام الليث ابن سعد. وقبل الليث ابن سعد لم يعرف تصنيف في الرجال مستقل في الرجال، وإنما كان العلماء أو التابعون يتناقلون هذه الأخبار، وقد نجد هذا الكلام في كتب السنن، في كتب السنة المختلفة، وفي كتب السنة المختلفة نقلا عنه، كما نقل الإمام مسلم عليه رحمة الله مثلا في كتابه أو في مقدمة كتابه الصحيح. وكتاب الليث بن سعد هو في التاريخ، ذكره الإمام ابن شاهين عليه رحمة الله فقال: وقال أحمد بن صالح في شعيب بن الليث ثقة. قيل لأحمد: سمع شعيب الكتب من أبيه؟ فقال: كان يقول سمعت بعضا وفاتني بعض، وهذا من ثقته، يعني أن أحمد بن صالح المصري عليه رحمة الله تكلم في شعيب بن الليث وقال هو ثقة. فسئل: هل سمع شعيب الكتب من أبيه، يعني الليث بن سعد؟ فقال: كان يقول سمعت بعضا وفاتني بعض، وهذا من ثقته، يعني يدل على عدالته وعدم كذبه أنه سمع بعضا وفاته بعض، وهو أقر بذلك، ولو أراد أن يقول سمعت الكل لما أنكر ذلك أحد، لأنه سمع شيئا من كتب أبيه وكان مع أبيه في بيته. فقيل له: سمعت منه شيئا؟ فقال: أخذت منه كتاب التاريخ لأبيه، أخذت منه كتاب التاريخ لأبيه وسمعت شيئا قرئ عليه وأنا حاضر. فهذا يدل على أن أباه الليث بن سعد عليه رحمة الله صنف كتابا في التاريخ، وهذا الكتاب اعتبر عمدة لكل من جاء بعده، فهذا الكتاب اعتمد عليه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، واعتمد عليه أيضا خليفة بن خياط وابن سعد في كتاب الطبقات. ومن خلال بعض النقول عن هذا الكتاب نجد أن الإمام الليث بن سعد كانت له عناية بالجرح والتعديل والكلام في الرواة فهذا يبين أن التصنيف في علم الرجال بدأ في المئة الثانية، أن العلماء عليهم رحمة الله أفردوا هذا العلم بالتصنيف، وأما قبل الليث بن سعد فلا يعلم أن أحدا صنف في علم الرجال، ثم بعد ذلك تكاثر التصنيف في هذا العلم بحسب الحاجة إلى ذلك، علم الرجال، أو ما هي متعلقات هذا العلم، علم الرجال طبعا يتعلق بعلوم الإسناد، والإسناد كما هو معروف عندكم أنه هو سلسلة الرواة أو أن الراوي هو ناقل هذا الخبر أو من تلقى الحديث والخبر وأداه بصيغة من صيغ الأداء. فعلم الرجال يتعلق بهؤلاء الرواة الذين نقلوا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى بعلم الرجال أو بعلم الرواة. وهو يبحث في الراوي من حيث معرفة حاله أو من حيث معرفة شخصه، يبحث في الراوي من حيث معرفة حاله أو من حيث معرفة شخصه. وكذلك يعني في أوقاتنا المعاصرة يبحث أيضا في مناهج الأئمة في ذلك، في مناهج الأئمة في التصنيف في هذا العلم. إذن عندنا أن علم الرجال يبحث في أمرين اثنين، إما في معرفة حال الراوي وإما في معرفة شخص الراوي. ومعرفة الحال أو معرفة حال الراوي هي العلوم التي تبحث في الراوي من حيث قبول أو رد حديثه، هي العلوم التي تبحث في الراوي من حيث قبول أو رد حديثه. وهذه يذكر لها العلماء عليهم رحمة الله عدة أنواع أو عدة مسائل، تشتمل أولا على مثلا صفة من تقبل روايته ومن ترد، وهذه ما يسمى بشروط الراوي. أيضا تكلمون في علم الجرح والتعديل لأنه جزء من علم الرجال. أيضا يتكلمون في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويتكلمون في الثقات والضعفاء، يتكلمون في المختلطين من الرواة، ويتكلمون في المدلسين، ويتكلمون في الوحدان، في من لم يكن عنده أو لم يروي عنه إلا راو واحد. هذه هي العلوم التي يبحث فيها في أحوال الرواة، في أحوال الرواة، صفة من تقبل روايته وشروط الراوي، الجرح والتعديل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الثقات والضعفاء، والمختلطون والمدلسون والوحدان. هذا فيما يتعلق بحال الراوي. أما فيما يتعلق بشخص الراوي فهي العلوم التي تكشف عن ذات الراوي وتبحث عن شخصه، فهي العلوم التي تكشف عن ذات الراوي وتبحث عن شخصه من ناحية التعريف به ومن ناحية بيان الزمن والطبقة التي عاش فيها هذا الراوي، يعني من ناحيتين تكشف عن ذات الراوي وعن شخصه، من ناحيتين اثنتين، إما التعريف به من ذكر نسبه ونسبته كما سيأتي، أو من ناحية الزمن والطبقة التي عاش فيها هذا الراوي. وهذه العلوم تتشكل من عدة أنواع من علوم الحديث، شكل من عدة أنواع من علوم الحديث وعلم المصطلح والرجال، وتنقسم إلى قسمين اثنين، تنقسم أو يمكن أن نقسمها إلى قسمين اثنين. الأول ما يتعلق بذات الراوي أو بالتعريف بذات الراوي وشخصه، ما يتعلق بالتعريف بذات الراوي وشخصه، وهذا عدة أنواع. أولا منها الأسماء والكنى، من ذكر أو معرفة من ذكر بأسماء متعددة، هذا أيضا نوع، النوع الأول الأسماء والكنى. النوع الثاني من ذكر بأسماء متعددة. النوع الثالث الألقاب. النوع الرابع الأنساب، وهذا يتفرع عنه عدة فروع. والنوع الخامس الموالي من الرواة والعلماء. والنوع السادس أوطان الرواة وبلدانهم. النوع السابع الأسماء المفردة والكنى. النوع الثامن المتفق والمفترق من الأنساب ومن الأسماء والأنساب. والنوع التاسع المؤتلف والمختلف أيضا. والعاشر المتشابه. هذه بالنسبة لما يتعلق بتعريف بذات الراوي وشخصه. القسم الثاني ما يتعلق بالزمن التاريخي للراوي، وهو أنواع أيضا، وهو ما يتعلق بتواريخ الرواة، أولا كالولادة والوفاة، مواليد العلماء ووفيات العلماء. الثاني ما يتعلق بعلم الطبقات، طبقات الرواة في العموم. الثالث ما يتعلق بمعرفة التابعين. والرابع أتباع التابعين. والخامس رواية الإخوة والأخوات، والسادس رواية الأقران بعضهم عن بعض، والسادس رواية الأكابر عن الأصاغر، وأيضا رواية الآباء عن الأبناء، والتاسع رواية الأبناء عن الآباء، والعاشر السابق واللاحق، والعاشر السابق واللاحق. وهذه العلوم لها كما تعلمون تعريفات خاصة، وكلها صنفت لها مصنفات خاصة بها، وقد تذكر أيضا ضمن المصنفات التي استوعبت ذكرى الرواة بحسب شرط أصحاب تلك المصنفات. فهذه كلها علوم تتعلق بعلم الرجال، تتعلق بعلم الرجال، إما تبحث في حال الراوي من حيث القبول والرد والجرح والتعديل والثقة والضعف، وإما تتعلق بشخص الراوي، أولا نأخذ القسم الأول وهو ما يتعلق بحال الراوي، طبعا مثل هذه العلوم أو مثل هذه الأنواع لا يمكن أن نستوعبها جميعا في يعني سداسي واحد أو في هذه المادة، لكن نأخذ بحسب يعني أهمية هذه الأنواع، وبعضها أمرها يعني يسير وسهل، وبعضها له مادة يعني تستوفي البحث في ذلك كعلم الجرح والتعديل مثلا، لا يعني ندخل فيه لأن له مادة ضمن درس أو ثم الجرح والتعديل السنة الثالثة. نعم، وعندكم في الماستر ولا لا؟ علم الرجال فقط، لأن لا يمكن، لأن هذه مادة لحالها، يعني لو أخذنا علم الجرح والتعديل لحاله لاستغرق كل السداسي، لكن نريد أن نأخذ يعني لمحة ولو مختصرة حول علم الرجال والكتب التي صنفت في هذا العلم. وأول شيء أو القسم الأول الذي نأخذه أو نأخذ بعض أنواعه هو معرفة حال الراوي، وهي كما قلت العلوم التي تبحث في الراوي من حيث قبول حديثه أو رد حديثه. وهذه العلوم بحثها علماء الحديث وعلماء المصطلح، وذكروا لها أنواعا كما تقدم، بعضها قد تقدم ذكره في التعريف للحديث الصحيح كصفة من تقبل روايته وترد، وهي شروط الراوي من حيث العدالة والضبط وغير ذلك، وفي مسائل متعددة. فيه مسائل متعددة تتعلق بالراوي وتتعلق بالعدالة، مثلا تتعلق بمسألة سماع الصبي، وتتعلق بمسألة تحمل الكافر، وكذلك تتعلق برواية الكذاب، وأيضا تتعلق به رواية المجهول، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة الموجودة بتفريعاتها في كتب المصطلح. وكما قلت بعضها يكون علما قائما بذاته كعلم الجرح والتعديل، وله ضوابط ومسائل كثيرة، ولا يمكن أن نأخذها في كما قلت في هذا السداسي، نأخذ الأشياء التي لم يسبق لنا دراستها. وسنقف على عدة أنواع من علم الرجال، والأقسام التي نأخذها إن شاء الله عز وجل، أولا ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في معرفة أحوال الرواة، ما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بالثقات والضعفاء، وما يتعلق بالمختلطين والمدلسين والوحدان، يعني هذه المسائل التي سنتناولها بالدرس والمحاضرة في هذا السداسي، الصحابة رضي الله تعالى عنهم والثقات والضعفاء والمختلطون والمدلسون والوحدان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى معرفة شخص الراوي، ونأخذ أيضا بعض الأنواع في ذلك التي نراها أنها مهمة وينبغي على طالب العلم خاصة المتخصص في الحديث أن يعرف مناهج العلماء عليهم رحمة الله في التصنيف في ذلك، وما هي المصنفات التي يعني لابد أن يراجعها أثناء بحوثه ومعرفة هؤلاء الرواة. وأول قسم نأخذه هو قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد نبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في ذكر هذا القسم، وإن كان نرجع الكلام حول الكتب المصنفة في ذلك في إن شاء الله الأسبوع القادم. وعلماء الحديث عليهم رحمة الله والمصطلح يتناولون في هذا النوع عدة مسائل فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن أهم هذه المسائل تعريف الصحابي، وأيضا بما تثبت الصحبة وعدالة الصحابة، ويتناولون أيضا المكثرين من الصحابة وغير ذلك من المباحث. وأهم هذه المباحث أولا هي تعريف الصحابي، من هو الصحابي الذي يكون حديثه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وحد الصحابي اختلف فيه العلماء على عدة أقوال، وقد ذكر الإمام العلاء عليه رحمة الله 5 أقوال في ذلك. وبدأ بقول أهل الحديث، لأن مدار العلم يدور عليهم، وهم أولى الناس بتعريف الصحابي لروايتهم لأحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال الأول أو الأولى، وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث، أنه كل مسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وعقل منه شيئا فهو صحابي، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. قال كل مسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وعقل منه شيئا فهو صحابي، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. وهذا التعريف حكاه القاضي عياض وغيره عن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، فيجعل كل مسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة، يعني لا يشترط طول المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرجل صحابيا، بل لو جلس معه لحظات وسمع منه شيئا أو عقل منه شيئا فيعد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. وروى أيضا عبدوس بن مالك قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول كل من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، يعني أن الإمام أحمد يذهب إلى هذا المذهب، أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة قصيرة فيعد من الصحابة إذا كان مسلما مؤمنا به، حتى يخرج الكفار الذين رأوا أو المنافقون الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله ذكر هو سيأتي يعني لماذا قال رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يأتي في الصحابة من كونوا أعمى فهو لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو يدخل لكن تدقيقا في التعريف قال من رآه النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وإلا الأصل أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وكان معه فهو صحابي. وجاء عن الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه أنه قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، فهذا كلام الإمام البخاري في الصحيح، كل أي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين، فعد رؤية الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو من أصحابه. هذا إذن كلام جمهور أهل الحديث عليهم رحمة الله في تعريفهم للصحابي. وقيل أيضا في التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله له تعريف يعني جامع للصحابي وشرحه وقيده عليه رحمة الله وأزال الإشكال عن ذلك، فقال عليه رحمة الله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. فقال المراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. يعني أن الصحابي إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة، ولو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعد من الصحابة. قال المراد باللقاء أعم من المجالسة، أعم من الصحبة الطويلة، أعم من البقاء عند النبي صلى الله عليه وسلم والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه. قال وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، لأن قال من لقي، واللقاء لابد فيه من الرؤية سواء من جانب واحد أو من الجانبين. قال سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، ماذا يريد الحافظ ابن حجر من هذا؟ سواء كان ذلك هذه اللقية سواء كانت بنفسه أو بغيره. نعم، لكان صغيرا مثلا وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو حمل أبنائهم لأن يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك فيه. قال سواء كان ذلك بنفسه هو الذي لقيه أو بغيره، يعني حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. يعني عبر باللقي أفضل، أو التعبير باللقي أفضل من التعبير بالرؤية، لأن اللقي حتى الأعمى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لغة يخرج منه الأعمى لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غير مراد في ذلك. ثم قال وفي قول مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وهذا يعني أمر بين. قال وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني بعض الرهبان والنصارى وغيرهم يعني يؤمنون ببعض الأنبياء ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليسوا بصحابة، وهذا أمر أيضا واضح. ثم قال لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة كبحيرة؟ وفيه نظر، يعني أشار إلى مسألة، يعني بعضهم قد يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأنه سيبعث هذا النبي لكنه لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، بقي على ديانته، هل يعتبر من الصحابة أو لا يعتبر؟ فيه نظر، أصلا أنه ليس بصحابي إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وترك دينه، أما أنه يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هذا قد ينفعه لكن يبقى مع ذلك على ديانته وليس بصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل، يعني من آمن به. قال ومات على الإسلام يعني بقي على إسلامه، يشترط أن يبقى على إسلامه وهذا واضح، إذا ارتد زال عنه اسم الصحبة وزال عنه فضل الصحبة أيضا. ثم قال ولو تخللت ردة، يعني مات على الإسلام ولو تخللت ردة، وبين ذلك قال أي تتخلل الردة بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام. قال فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. قال يعني تتخلله ردة بين لقيه له مؤمنا، رجل آمن، أو من يشرح لنا هذا؟ قال بين لقيه له مؤمنا وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. نعم. لا، هناك عدة احتمالات. ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ثم أسلم. لكن احتمال أن يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أنه لاقيه أو لم يلقه، حتى لو مثلا أسلم ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد ورجع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه ثانية، لم يلقه ثانية، أو أنه ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر يقول يعني يراه أنه من الصحابة، قال فإن اسم الصحبة باق له، اسم الصحبة باق له، ثم قال وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، إشارة إلى الخلاف في المسألة، أن المسألة خلافية، هل تبقى له فضل الصحبة أو لا يبقى له فضل الصحبة. هو لا شك من ناحية اتصال الحديث هذا لا غبار عليه، لكن قضية هل يسمى بصحابي أو لا يسمى بصحابي. ثم قال ويدل على رجحان الأول أنه صحابي قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. يعني يستدل الحافظ ابن حجر بقصة الأشعث ابن قيس أنه ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد ورجع في حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعامله يعني معاملة حسنة، قبل منه ذلك وزوجه أخته وقال الحافظ أنه لم يتخلف أحد في ذكره في الصحابة، لم يتخلف، كأن فضل الصحبة رجع إليه بعد أن أسلم وحسن إسلامه ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقضية حديثه إخراج حديثه في المسانيد هذه لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لأنه إذا كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وارتد ثم أسلم وحسن إسلامه فيكون عدلا، يكون ثقة ويكون عدلا وتقبل روايته وتكون متصلة أيضا لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال في هل زال عنه فضل الصحبة أو لم يزل عنه فضل الصحبة ورجع إليه فضل الصحبة، هذا كما ذكر يعني مسألة خلافية، ورجح هذا بما ذكر عليه رحمة الله. هذا تقريبا يعني ما يعني باختصار ما يتعلق بالكلام في تعريف الصحابي، في تعريف الصحابي. ولا شك لا ندخل في قضية مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن هذه بعلم العقائد ألصق، ونتناول فقط ما يتعلق بعلوم الحديث أو بعلوم الرجال. مسألة أخرى يذكرها أهل الحديث هي قضية بما تثبت الصحبة، بما تثبت الصحبة، كيف يعرف أن الراوي صحابي، أن الراوي صحابي. العلماء عليهم رحمة الله ذكروا عدة أمور لاعتبار الرجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وللقول بأن فلان من الصحابة، لذلك نجدهم في مصنفاتهم يذكرون هذه الاعتبارات ويذكرون بعض الدلائل لإثبات صحبة الرجل. أولا الأمر يعني المشهور المعروف هو التواتر، هناك بعض الصحابة تواتر لا أحد يعني يناقش في صحبتهم كأبي بكر وعمر وعائشة ويعني غيرهم، الجابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تواترت أخبارهم في مختلف الفنون والعلوم على أنهم من الصحابة. أيضا قضية الاشتهار، قضية الاشتهار الذي هو دون التواتر، قضية الاستفاضة والاشتهار كضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه فاشتهر أنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لوجود يعني الأثر ورواه العلماء عليهم رحمة الله واشتهرت قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي، لكن هذا يشترط له العدالة، يشترط له العدالة إذا أخبر عن نفسه بأنه صحابي وكان عدلا ثقة مأمونا في ذلك، فإنه يعرف من خلال ذلك أنه صحابي، أنه صحابي. فكثير من الصحابة يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى غير ذلك من العبارات التي توحي بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عدلا ورويت عنه تلك الحوادث أو تلك الأمور التي وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر في الصحابة. الرابع، تنصيص التابعي الثقة أن فلانا من الصحابة، تنصيص التابعي الثقة أن فلانا من الصحابة، وهذا نجده أيضا في كثير من الأثر والأحاديث. حدثني فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من العبارات الكثيرة التي يريدها التابعون. وهذا لكن يشترط فيه أن يكون الراوي التابعي يعني عنده من العلم والعدالة والثقة والأمانة، بحيث يؤتمن عليه أن يلتبس عليه من هو صحابي ومن ليس بصحابي، ولا يقع عنده إشكال الصحبة والتباس حال المروي عنه. فلا بد أن يكون عالما وعارفا بشروط الصحبة وبما يثبت به الصحبة. وهذا يعني قول التابعي الثقة، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسماه، فإن هذا يثبت للرجل أن يكون صحابيا، حتى لو لم يعين هذا الرجل فإنه تثبت له الصحبة، لأن فائدة التعيين كما قال العلماء العدالة، والصحابة كلهم عدول. لذلك نجد كتب المسانيد يوردون أيضا مثل هذه الأحاديث المسندة التي لم يعين أصحابها، فيقول رجل من الأنصار ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. ويقول الإمام الأثرم عليه رحمة الله، قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال نعم، قال نعم، ويقصد بالصحيح أنه مسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث متصلا. لذلك يورد أصحاب المسانيد كالإمام أحمد وغيره مثل هذه الأحاديث في الكتب المسندة، في الكتب المسندة، ويذكرون ذلك عنوانا للصحابي الذي روى هذا الحديث. وأهمية معرفة هذا العلم وتمييز الصحابي من غيره، هو لا شك الوقوف على اتصال الرواية وعدم اتصالها، على اتصال الرواية وعدم اتصالها. فإذا أثبتنا أن فلانا من الصحابي، يعني ذلك أن هذه الرواية متصلة، يعني ذلك أن الرواية متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مرسلة وليست منقطعة. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله أولوا هذا العلم عناية فائقة، لأن فيه إثبات الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصنفوا في معرفة الصحابة كتبا كثيرة، ويدخل ذلك في ذلك معرفة أيضا ما يتعلق بأحوالهم من حيث الاسم والكنية واللقب وغير ذلك من الأمور. وأيضا نجد أن هؤلاء الصحابة عليهم رحمة الله إما أن يذكروا في مصنفات مستقلة، أو في مصنفات أخرى إذا دخلوا في ضمن العلم المصنف فيه. فقد يصنف العالم مثلا في الطبقات، ويبدأ بطبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم طبقات التابعين، وهكذا. قد يصنف في التاريخ، قد يصنف في البلدان، فنجده يذكر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا صنفوا مصنفات اختصت بذكر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمهم في هذا الباب الذي معنا هو معرفة الكتب التي أفردت لذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الكتب التي أفردت لتراجم هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وهي كتب كثيرة جدا، ولا يسع المقام لذكر كل هذه الكتب، لكن نذكر أهم هذه الكتب خاصة التي طبعت والتي يحتاجها طالب العلم والتي تكون أصل في البحوث العلمية. وهذا إن شاء الله كما قلت سنرجئه في للأسبوع المقبل إن شاء الله، لأننا سنقف على هذه الكتب ونذكر يعني بعض ما يتعلق بها ومن مقدمات أصحابها. إذن العلماء عليهم رحمة الله صنفوا كتبا مستقلة في ذكر هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وأيضا أدخلوهم ضمن مصنفات إذا كان الشرط يدخل ذلك الصحابي، كما ذكرت في مصنفات كثيرة جدا. فطالب العلم لا بد أن يقف على كل هذا وأن يعرف مناهج العلماء عليهم رحمة الله في التصنيف في ذلك وطريقة البحث في هذه الكتب، لأن بعض هذه الكتب تحتاج إلى الوقوف على منهج الإمام في ذلك وعلى طريقته في التصنيف، حتى لا يضيع الطالب أو الباحث وقته في البحث عن شيء قد لا يجده أو لا يقف عليه إلا بمعرفة منهج الإمام في ذلك. هذا يعني ما يمكن الكلام عليه اليوم في مقدمة لهذا العلم. وكما قلت نبدأ بعلم الصحابة أو بمعرفة الصحابة أولا لشرفهم رضي الله تعالى عنهم، وثانيا لأن أصل كل هذه العلوم يعني تنبثق عن معرفة هؤلاء الأصحاب الذين حملوا ونقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما يمكن الكلام عليه اليوم، ومن عنده أي سؤال أو استفسار أو زيادة فليتفضل. تنصيص الصحابي على الصحابة، نعم هذا يدخل، نعم هذا يدخل أيضا، هذا يدخل في إثبات الصحبة للرجل. إذا نص الصحابي مثلا أيضا على كون الرجل من الصحابة أو ذكر له حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه يدخل، خاصة إذا كان ممن تواترت صحبته، ولا شك أنه يعرف من صحب أو من لم يصحب حتى لو لم ينص أنه من الصحابي، لكن ذكره في حادثة أو واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤخذ منه أن فلانا من الصحابة. من جاء بك أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويثبت لهم شرف الصحبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكن يبقى قضية اتصال الحديث وعدم اتصاله، هل يكون متصلا أو غير متصل، هذا يعني يبحث عنه في أمر آخر. نعم، هل هو مرسل أو إذا سميناه مرسل الصحابي، مرسل الصحابي باتفاق العلماء إلا من شذ أنه مقبول، أنه مقبول، إذا لم نسميه مرسل الصحابي فيكون منقطعا، لكن غالب هؤلاء يكون من باب مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورقة بن نوفل هل أسلم أو لم يسلم؟ أظن هناك يعني من العلماء من ذهب إلى إسلامه، أظن الإمام إذا لم تخن الذاكرة الإمام البقاعي، والبقاعي أو غيره من يذكر له كتاب في إسلام ورقة ابن نوفل، أظن البقاعي فيما أذكر البقاعي له كتاب في بيان إسلام ورقة ابن نوفل، الله أعلم. قضية نتفق عليها من الآن، وقضية الامتحانات طبعا امتحانات أظن أنها شقين، الامتحان المحاضرة وما يسمى بالمراقبة المستمرة. أظن عندكم المادة ليس فيها تطبيق، يعني محاضرة ومادة واحدة فقط، فكيف ترون يعني التنقيط؟ لأن هذا دائما يحدث لي يعني إزعاجا، يعني حقيقة قضية الامتحان وقضية المراقبة المستمرة. نعم، يعني هي وظائف وبحوث لا شك، لكن يعني صراحة أن يتبع الإنسان كل هذه البحوث يعني هذا من أصعب ما يكون. طبعا نتفق على قضية الغياب يكون له أثر، قضية الحضور والغياب يكون له أثر، يعني لم نبدأ الأسبوع هذا، من الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ، يكون له أثر. وأيضا قضية الغياب أكثر من 3 محاضرات، يعني دائما يصير هناك بعض يعني الإحراج مع بعض الإخوة، كنه يعني بعضهم قد يكون له غياب 5 إلى 6 إلى 7 محاضرات، وأنا لا أذكر أنه سبقا أقصيت أحدا من يعني الامتحان، لكن مع ذلك يسبب لنا إحراجا مع الإدارة، لو أعطينا هذه الإدارة يعني لا أقصي الطالب من ذلك، فلا أدري يعني لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا الأمر عند الطلاب، ومن عنده يعني شيء يعني يوضحه أو يبينه أو عنده مثلا عذر فيبينه من الآن أحسن، حتى نتفق على يعني شيء معين، حتى لا يعني نقع في إحراجات مع الإدارة. وأما قضية البحوث فنحاول إن شاء الله من الأسبوع القادم يعني نعطي بعض البحوث للطلاب، وهذه البحوث أيضا كما قال يعني يكون لها أثر في المراقبة. هذا إشكال، هذا طيب نعم إذا كان 15 حصة تغيب 7 حصص ونصف تقريبا. خمس حصص، لا أدري أنا والله الأمور الإدارية هذه، يعني 5 حصص فما فوق يقصى. والله على كل حال إذا كان الطالب عنده حقا يغيب 7 حصص أنا لا يهمني ذلك. والله إذا كان هناك عذر يعني مثل هذا إن شاء الله لابد من يعني رؤية حل لهذا الأمر. نعم، ما ليس لي حصة في لا ما عندي، ما عندي حصة أخرى، سنة أولى مصدر لا نشوف إن شاء الله على كل حال. كيف؟ البحوث هذه عادي ليست باقي شوية وقت، اللي عنده شيء أستاذ. أنا دائما في الحصة دائما عند اللقاء عند معلق في العمل دائما يوم الثلاثاء دائما يوم الخميس.